وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني احنا بنقول رضا العبد عن الله عز وجل، هذا الرضا يعني من نتائج رضا الله عز وجل، يعني واضح. فكما قال الإمام: فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عن العبد، الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الإيه من الجنة وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الإيمان، وإليهما ينتهي تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته، والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إخواني الكرام، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك، تبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه، والإنابة إليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. ففعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وكل ذلك يتضمن عبادته والإخلاص إليه له. ورضا بربوبيته يا إخواني الكرام يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده إخواني الكرام، يتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة، واضح إخواني، والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به الله عز وجل. فالأول يتضمن رضاه بما يأمره، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا صلى الله عليه وسلم فيتضمن كمال الانقياد والتسليم، يتضمن كمال الانقياد والإخواني، ويتضمن يا إخواني يتضمن يتضمن يا إخواني يتضمن كمال الانقياد يا إخواني والتسليم، يتضمن كمال الانقياد والإخواني والتسليم والمطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا واضح، ولا يرضى بحكم غيره البتة، واضح إخواني، لا في شيء من أسماء الرب، لا في شيء من أسماء